الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا تدركه البصائر والأبصار، ولا يجري عليه الليل والنهار، ولا تحويه البلاد والأقطار، ولا تصيبه المنافع والأضرار. خلق السماوات والأرض بكلمة من غير انتظار، ويعلم ما في السماوات من شموس وأقمار، لا يغلبه الأقوياء أو الفجار، ولا يغيب عنه سر من الأسرار، ولا يعجزه قدر من الأقدار، ويعلم ما في النفوس، والسر عنده كالإجهار، لا تنفذ خزائنه، ولا يصيبه الإعسار، خزائن كل شيء بيده، وكلامه أسرع من لمح الأبصار. سبحانه لطيف خبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، على وسما فوق كل شيء، وهو الواحد القهار، على وسما فوق كل شيء، وهو الواحد القهار. يمسك السماء والأرض بقبضته، ويعلم ما فيها من أخبار. عنده مفاتح الغيب وخزائن الأسرار، ملكوت كل شيء بيده، وكل له مقدار. خلق لكل شيء قدرا من الآجال والأعمار، يعلم ويرى ما في بطون الجبال وظلمات البحار. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. خلقت الإنسان من نطفة، وجعلت له السمع والأبصار، وفي الأرض جنات متجاورات مختلفات في الطعم والثمار، والجبال جدد بيض وحمر وسود كفحم النار، ترى وتسمع مجرى الدم في العروق والأوتار. خلقت آدم بقدرتك من صلصال كالفخار، وأسجدت له الملائكة إلا إبليس كان من الكفار، وغفرت لآدم ذلة الشجرة تلك رحمة الغفار. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. أنجيت نوحا والمؤمنين من موج الطوفان وشدة الإعصار، تهلك من تشاء بالماء، تهلك من تشاء بالماء أو بقطع من الأحجار، تهلك من تشاء بالماء أو بقطع من الأحجار. وأطفأت النار لإبراهيم فصارت كنسيم الأزهار، وأهلكت النمرود بذله فلم يملك لنفسه الفرار. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. شققت البحر لموسى فصار طريقا من الأحجار. وأغرقت فرعون بملكه تذكرة لكل جبار. وأهلكت قارون بماله وداره عبرة لأولي الأبصار. وسخرت مع داود الجبال يسبحن بالعشي والإبكار. وألنت له الحديد في يده كغصن من الأشجار. وعلمت سليمان لغة النمل ومنطق الأطيار. والهدهد حذر من دولة الكفر وشدد الإنذار. وأنجيت يوسف من كيد الإخوة والنسوة ومكنت له الأبصار. وأكرمته بعلم الرؤيا وألبسته تاج الوقار. وجعلت في قميصه الشفاء من الحزن وضعف الأبصار. ومكنت له في الأرض بعد الإحسان وصدق الاصطبار. سبحانك يا رب خلقت عيسى بغير أب تلك قدرة القهار. وبرأت أمه في المهد فكانت من الأطهار. ويونس لما سبح أنجيته من ظلمة الحوت والبحار. وأيوب لما صبر فاز بسعادة الدار. وشعيب حذر من التطفيف في الميزان والإخسار. وأعطيت لقمان الحكمة فكانت دليلا للأفكار. وأخرجت لصالح من الصخر ناقة تفيض باللبن المدرار. سبحانك يا رب أنطقت اللحم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم محذرا مكر الفجار. وسلم الحجر عليه بمكة فكان من كريم الأحجار. وحفظت مكة من عهد آدم فلم يرهبها جبار حفظتها من أصحاب الفيل تلك آية للاعتبار الركعة فيها بمئة ألف فسبحان العزيز الغفار محرم على الدجال دخولها وكذلك مدينة المختار على أبوابها ملائكة تدعو لأهلها ولمن في روضة الأبرار منها خرجت أمة واحدة أصلها المهاجرون والأنصار فسبحانك يا من قلت في كتابك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خير الأنام خير من صلى وصام وتهجد وقام وخير من طاف بالبيت الحرام وخير من طاف بالبيت الحرام وخير من اعتكف وشد المئزر والحزام سبحانك يا رب سبحانك يا رب أعطيته عظيم الإنعام والإكرام وقبل مولده أهلكت أصحاب الفيل وأمنت البيت الحرام وعند مولده تصدع إيوان كسرى وأخمدت النار ونكست الأصنام وبعد رضاعته شققت صدره بجبريل بعد الفطام وفي شبابه بمكة مشى فألقى عليه الحجر السلام ويوم معراجه رأى سدرة المنتهى وسمع من الله السلام ويوم هجرته تحيرت من الكفار العقول والأفهام وعند هجرته أسلم صراقة لما غاصت من فرسه الأقدام ودخل المدينة فآخى بين أهلها فصارت أمة على الدوام ويوم بدر مددته بالملائكة والماء سبت به الأقدام وأعطيته ليلة القدر في خير شهر هو شهر الصيام ويوم الأحزاب أيدته بجنود ورياح حتى تناثرت من العدو الخيام ويوم المصطلق برأت عرضه من الإفك والآثام ويوم حنين ثبته حين فزعوا فكان قدوة للأنام ويوم فتح مكة عفا عن أهلها وهذا من شيم الكرام ويوم الحج الأكبر أكملت له الدين وتمت نعمة الإسلام ويوم الحج الأكبر أكملت له الدين وتمت نعمة الإسلام وطهرت أرض العرب كلها من شرار الخلق اللئام وأمنت الحرم بالحج والعمرة حتى فاض البيت من الزحام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين الكرام وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الكرام وعلينا معهم برحمتك يا من لا يغفل ولا ينام يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا شفاعة خير الأنام واجمعنا معه في أعلى مقام وارزقنا في جواره حسن الختام وعلى آله وصحبه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا من أنزلت القرآن على خير الأنام اجعل القرآن الكريم لنا نورا مبينا واجعل أحكامه تهدينا وتلاوته تشفينا وتغنينا وذكره يبكينا وهدايته تقوينا وعلومه تحيينا واجعل بركاته ترضينا واجعل شفاعته تنجينا وآياته ترقينا اللهم اجعل رزقك يكفينا وفضلك يغنينا وقرآنك يهدينا وسنتك ترضينا وتقواك تنجينا وإيمانك يحمينا وحجك يزكينا وزكاتك تشفينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب لشبابنا صلاة القيام وتقبل منهم حسن الصيام واحفظ فروجهم بالعفة عن الحرام واحفظ أبدانهم عن اللمم والآثام واجعلهم هداة وقدوة للأنام وأذهب عنهم الخوف وفتن الأيام واحفظهم من فتنة المال ونزغ الشيطان يا حنان يا منان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عنهم الحسد ووهن الأبدان. اللهم اصرف عنهم الحسد ووهن الأبدان وطهر قلوبهم واجعلها سليمة من الغل والأضغان. اللهم احفظ شبابنا عند بربة الدين والأوطان واجعل حسناتهم ثقيلة في الميزان واجعل حسناتهم ثقيلة في الميزان واجعلهم جميعا ممن يمشون في ظل الرحمن يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين. اللهم احفظ شبابنا من الهموم والأحزان وجنبهم الفواحش وزلة القدم واللسان وارزقهم حياء كحياء عثمان بن عفان يا عياذ المستعيذين يا عياذ المستعيذين ويا غياث المستغيثين. نعوذ بك من بطش الأقوياء ومكر الأشقياء وخسة الأوفياء وجنون السفهاء ومنكر النعماء. يا رب الأرض والسماء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من وساوس النفس وهمزات الشياطين ومن هزات الأرض وفجأة البراكين ومن غدر الفجار وخصام المعتدين ومن شدة الأيام وقحط السنين ومن كيد اللئام وكبر المعاندين ومن هجر الإخوة وقطيعة المحبين ومن فتنة المال والنساء وعقوق البنين. يا رب يا رب يا رب نسألك حياة لا هم فيها نسألك حياة لا هم فيها نسألك حياة لا هم فيها وصحة لا سقم فيها وعقيدة لا شك فيها، وأعمالا لا رياء فيها، وأعمالا لا رياء فيها يا رفيع الدرجات، يا رفيع الدرجات، يا رفيع الدرجات. اجعل صيامنا عن الشهوات والمحرمات ومفتاحا للخيرات وأمانا وضمانا للجنات. واجعل الريان دارنا يوم عرض الصفحات، واجعل الريان دارنا يوم عرض الصفحات، واجعل الريان دارنا يوم عرض الصفحات، واجعل سجودنا قوة للطاعات، وقيامنا نورا للقبر والظلمات، وتلاوة القرآن عصمة لنا من الآفات، وصدقاتنا قربة من القربات. اللهم اجعل ليلة القدر عوضا لنا عما فات. آمين. واجعل رمضان أمانا لنا، واجعل رمضان أمانا للعام كله والسنوات، واجعل أوله فيضا لنا من الرحمات، وأوسطه مغفرة للسيئات، وآخره عتقا من النيران برحمتك يا ولي الحسنات وغافر السيئات. اللهم أعز فيه الأحياء وارحم فيه الأموات، وارحم فيه الأموات، وارحم فيه الأموات، ورض عنا قلوب الآباء والأمهات، وألف وحبب بين الإخوة والأخوات. يا رب الأرض والسماوات، يا رب الأرض والسماوات، يا رب الأرض والسماوات، لا تحرمنا في رمضان تحية جبريل وملائكة السماوات، وعجل لنا فيه بالنصر، وعجل لنا فيه بالنصر، ورفع النكبات والحسرات والنكسات، واملأ القلوب والأرواح بربيع السنة والآيات، ولا تجعل منا شقيا ولا محروما من الدرجات برحمتك يا منزل البركات. يا رب يا رب يا رب، نسألك كثرة الإنفاق ومكارم الأخلاق، ونعوذ بك من شر الإملاق والكفر والشقاق، ومن فتنة البيوت والأسواق، ومن الزيغ والنفاق، ونسألك الثبات يوم تلتف الساق بالساق. ونسألك الثبات يوم تلتف الساق بالساق، ونسألك تحرير الأقصى، ونسألك تحرير والبراق يا رب يا رب يا رب أسألك خير ما في خزائن الأرزاق ونسألك أن نكون ممن يسبحون لك بالعشي والإشراق وأن تجنب شبابنا أيمان الطلاق يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين ارزقنا بركة الجماعات وحب الصلوات وزيادة القربات وإخلاص الطاعات وخير الأوقات والعصمة من الفتن والآفات وكثرة البر والحسنات وفتح الخيرات يا مجيب السائلين نسألك سلامة الأبدان وسلامة الإيمان وسلامة اللسان وسلامة الولدان والأبوان وسلامة الإخوان وسلامة البلاد والأوطان وسلامة البلاد والأوطان وسلامة الأزمان وسلامة الدين والأركان وسلامة البيوت والبنيان والسلامة من الشيطان والسلامة من الشيطان برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام قد عصيناك فقد تركنا من معاصيك أبغضها وهو الإشراك بك حيث قلت في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاغفر لنا ما دون ذلك فاغفر لنا ما دون ذلك فاغفر لنا ما دون ذلك وقد أمرتنا ألا نقنط من رحمتك وقلت في كتابك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانك أنت الغفور الرحيم فاغفر لنا ارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وسامحنا وسامحنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وتب علينا وتب علينا وإن كنا قد قصرنا في طاعتك فقد تمسكنا بأحبها إليك وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم انفعنا بفضلها واجعلنا من خيار أهلها واجعلنا عند الموت ناطقين بها يا رب يا رب يا رب. استجب دعاءنا استجب دعاءنا استجب دعاءنا فإنا مضطرون فإنا مضطرون. واعصمنا في ديننا فإنا مبتلون. وارحمنا فإنا مذنبون. واعف عنا فإنا مقصرون. واعف عنا فإنا مقصرون. واعف عنا فإنا مقصرون. واجمعنا فإنا متفرقون. ووحدنا فإنا مختلفون. إلهنا إلهنا إلهنا أنعمت علينا فلم تجدنا شاكرين. أنعمت علينا فلم تجدنا شاكرين. وابتليتنا فلم تجدنا صابرين. فلا أنت سلبت النعمة فلا أنت سلبت النعمة بترك شكرنا. ولا أدمت الشدة بترك صبرنا. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا. ما يكون من الكريم إلا الكرم. ما يكون من الكريم إلا الكرم. فسبحانك أنت الكريم الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل. يا رب يا رب يا رب يا رازقنا الإسلام يا رازقنا الإسلام يا رازقنا الإسلام. أعطيتنا الإسلام أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك. فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. أسألك رضاك والجنة. أسألك رضاك والجنة. أسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. يا أرحم الراحمين اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم كثرة إفضالك. فاغفر لهم ما علمت ولا تكشف عنهم ما ستر. نعوذ بك إلهنا نعوذ بك إلهنا أن تحرق بالنار قلوبا ما آمنت إلا بك. آمين. وألسنة ما شهدت إلا لك يا رب يا رب. قد أريتنا قدرتك، قد أريتنا قدرتك، قد أريتنا قدرتك، فأرنا فمن ذا الذي يعفو عنا، إن لم تعفو عنا فمن ذا الذي يعفو عنا، إن لم تعفو عنا فمن ذا الذي يعفو عنا، إن طردتنا فمن ذا الذي يؤوينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كاسي العظام لحما بعد الموت. اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا ومن كان له حق علينا. واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وارحمنا إذا صرنا منهم يا أرحم الراحمين. وهون علينا سكرات الموت، وهون علينا سكرات الموت، وهون علينا سكرات الموت. نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم نور قبورنا وشفع فينا القرآن وشفع فينا الصيام وارزقنا شفاعة خير الأنام وارزقنا شفاعة خير الأنام وثبتنا يوم تزل الأقدام. فأنت الحنان وأنت المنان وأنت ذو الجلال والإكرام. يا من قصمت القياصرة وقهرت الجبابرة وخضعت لك أعناق الفراعنة، يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، عليك باليهود، عليك باليهود، عليك باليهود، عليك بأعداء الإسلام، قتلت الأنبياء والعلماء، عليك بمن وضع السم للنبي في الغذاء، عليك بمن سحر النبي في شعره في بئر الماء، عليك بمن اتهموا موسى بالبرص وشر الداء، عليك بمن اتهموا داود بفجور النساء، عليك بمن اتهموا مريم الطاهرة بالفحشاء، عليك بمن أباحوا الربا وسفكوا الدماء، عليك بمن عبدوا العجل في سامراء، عليك بمن دنسوا الأقصى، عليك بمن دنسوا الأقصى عليك بمن دنسوا الأقصى مسر الإسراء عليك بمن دنسوا الأقصى مسر الإسراء عليك بمن بدلوا أسفار التوراة بالغناء عليك بمن دمروا فلسطين وكربلاء عليك بمن دمروا فلسطين وكربلاء عليك بمن دمروا فلسطين وكربلاء عليك بمن فرقوا الأمة بفتنتهم السوداء عليك بمن أباحوا الزنا والفحشاء عليك بمن أنكروا آيات السماء عليك بمن حاربوا الإيمان ونزعوا الحياء عليك بمن عبدوا المال والنساء بقوتك يا رب بجبروتك يا طيبا فيه برق ورعد من السماء وسلط عليهم طوفانا كقوم نوح الأشقياء وسلط بعضهم على بعض وألبسهم البأساء والضراء وسلط عليهم الأمراض القاتلة والطاعون والبلاء واملأ حياتهم خوفا فلا ينعمون بالنساء والأبناء واملأ بيوتهم بالرعب والقتل والأشلاء واملأ نفوسهم فزعا فلا يجدون لذة للماء والغذاء يا رب يا رب يا رب اجعل كل دواء لهم داء يحرق الرأس والأعضاء وعليك بمن والاهم من المنافقين والكافرين في كل الأرجاء بقوتك يا باسط الأرض ورافع السماء يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على الحق في أمرك والجهاد في سبيلك والدعوة إليك والصبر فيك وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا من لا يظلم أحدا اللهم من تسلط على مسلم ظلما فسلط عليه من لا يرحمه ومن يهينه ولا يكرمه ومن يخذله ولا ينصره إنك أنت القوي العزيز يا رب اللهم من ضيع ضيق على مسلم في معيشته فضيق عليه في دنياه وأخراه، وجعل فقره بين عينيه، وذله بين يديه، حتى يلقى سوء الحساب وأليم العذاب. اللهم من فرق ظلما بين مسلم وأهله ففرق بينه وبين أحبابه، واجعله تائها حيرانا يتخبط في الظلمات ويعيش في الحسرات. يا رب يا رب يا رب. اللهم من ظلم فيك وليا وفي نبيك محبا وفي شريعتك طالبا، فاجعل نبيك خصمه يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه. يا رب يا رب يا رب. تعلم يا ربنا أن المسلمين في كل مكان قد ظلموا ظلما كثيرا قد ظلموا ظلما كثيرا من أعدائهم، وأنت ناصر المظلومين. فيا ناصر المظلومين فيا ناصر المظلومين فيا ناصر المظلومين يا مجيب دعوة المضطرين، يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين. ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجوه. سبحانك أنت صاحب الجود والكرم، أسألك مسألة المسكين أسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك بتهان الخاضع المذنب الذليل. ندعوك دعاء الخائف العليل، ونسألك مسألة من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه. يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر دينك الإسلام أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، وأن تثبت أقدام المجاهدين في فلسطين والعراق وفي كل مكان من أرض الإسلام، وأن ترفع راية الموحدين، وأن تعلي شأن الصابرين، وأن لا تجعلهم فتنة للقوم الظالمين. ونجنا وإياهم برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والعراق وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام، وكن مع إخواننا في باكستان وفي كل بلد مسلم أضير من الزلازل وجميع البلايا. اللهم كن لهم عونا معينا، كن لهم مددا وناصرا، وارحم شهداء المسلمين، وارحم شهداء المسلمين، وارحم شهداء المسلمين في كل مكان، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، واجمع كلمة المسلمين وكلمة ولاة أمور المسلمين، وألف بين قلوبهم واجعلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر السيئات ويا ولي الحسنات تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.